أنا قرأت، نحن قرأنا، أنت قرأت، أنت قرأت، أنتم قرأتم، أنتن قرأتن، هو قرأ، هي قرأت، هم قرأوا، هن قرأنا.